بفضل الله ومنه وصلتم إلى المدينة. نعم. لما وصلنا إلى المدينة. نعم. كان ذهني معلقا بالأمين. نعم. ما شاء الله. على كل حال، فرحت إلى بيته وقلت متعرفا عليه بأن معي فتوى له، وأود أن أقرأ هذه الفتوى عليه لأستفسر عن أشياء فيها. نعم، هذا المدخل يعني. أيوة نعم. نعم. فقالت لا بس طيب. فبدأت أقرأ، فلما قرأت السطر أو سطرين أو ثلاث، فقال هذا الكلام لي لكني لا أعرف من أخذه مني. نعم. لأن الذين أخذوه منه ضيوف عابرون حجاج في وقت الحج وهكذا. فعلى كل حال، فالشيخ الشيخ بنى الفتوى على أصل عظيم في فن أصول الفقه، وهو الصبر والتقسيم. والصبر والتقسيم ثاني قسم، تقرير أوصاف بحصر الحكم. وذلك أن القائلين بأن وذلك أن الذاهبين إلى أن الصلاة في الطائف لا تصح ذكروا أوصافا عدة للمصلي فيها، هذه مع هذه الأوصاف لا تصح الصلاة شرعا له، لا تصح الصلاة شرعا له حسب الفهم الفقه هكذا. نعم. فالشيخ حصر هذه الأوصاف. نعم. من هذه الأوصاف. نعم. أن المصلي في الطائرة لا يكون مسامتا للقبلة، بل يكون القبلة الكعبة نازل وهو فوق. نعم. كذا. نعم. فيتجه كيف يتجه إليه وما أدري هكذا. نعم. هذا من الأوصاف للمصلي في الطائرة. نعم. وإذا كان لا مسامتة له للقبلة عند الصلاة أو للكعبة عند الصلاة، وهو بعيد جدا أيضا عنه، فكيف تصح الصلاة فيه؟ طيب. ثم هو المصلي في الطائرة يكون قد يكون بعيدا عن مكة، لا سيما إذا جاء من بلاد أخرى يكون بعيدا عن مكة. نعم. فكيف يعرف أن أنه في صلاة مستقبل للقبلة إذا إذا لم يسأل إيش ربان أو الذي يشتغل بالطائرة، فكيف يعرف القبلة وكذا؟ فمثل هذه الأوصاف يبلغ ستة حصرها الشيخ، ثم كر عليها واحدا بعد آخر بالنقض، وأنه لا يصلح واحد منها أن يكون مانعا لصحة الصلاة في الطائرة. ما شاء الله. رأيت. نعم. ونقضها على كل حال. من نقض الشيخ لبعضها أن المسامتة للقبلة عند الكعبة للصلاة فيه حصل فيما تقدم أن الصحابة صلوا على جبل أبي قبيس. السلام. ومرتفع وصلى عليه هكذا. نعم. هذا يرفع هذا الوصف الذي يظن أنه يقتل، يرفع هذا الوصف أنه لا يتمسك به. رأيك. وأما القبلة أي جهة القبلة وهو في الطائرة، فيقول الشيخ الأظهر كما قال صاحب مختصر الخليل، والأظهر جهتها اجتهادا، أي إذا كنت بعيدا جدا عن مكة أو عن القبلة، تجتهد في اتجاهك إلى جهة القبلة. ولا تقول ولا يطلب منك أن تكون متوجها إليه تماما هكذا، ما بين المشرق والمغرب. أي القبلة. نعم. إذن الأظهر جهتها اجتهادا. وهكذا نقض هذه الأوصاف الستة التي إذا وجد في المصلي في الطائرة لا تصح صلاته معها، مع هذه الأوصاف. ومن ذلك أنه قال الصلاة في الطائرة، الطائرة تكون على الهواء. نعم. والهواء إذا بلغ 100 درجة من درجات الحرارة انقلب إلى ماء، فتكون الطائرة على الماء على هذا بهذا الاعتبار. يعني والصلاة في السفينة جائزة. الصلاة في السفينة نعم. السفينة الماء اي والله صح نحن بين الغيوم نكون صحيح رايت نعم. ومثل هذا ذكره هكذا لكن وجاء بأدلة أخرى مثلا لأنه قاس الطائرة على السفينة على السفينة رايت والصلاة في السفينة مجمع على صحتها فيها مجمع على صحتها فيه ما شاء الله وهكذا فهو بين لي هذا الأصل وهو الصبر والتقسيم وراحني كثيرا رأيت وسألت أنا المسائل أيضا في منها المسائل لما اجتمعت به منها هذا القبض نعم ما كنت لأني جيت أنا أرسل لأنه المذهب وكان شيخي يرسل في الصلاة هكذا نعم فرضا ونفلا هذا منها مما سألت عنه عندما اجتمعت به أول ما اجتمعت به فبين لي كلاما جيدا في هذا واسترحت إليه وقبضت وأنا على اطمئنان ما شاء الله ما شاء الله